أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس التاسع من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك لابن النقيب رحمه الله تعالى. وفي المجلس السابق كنا تكلمنا عن قول المصنف رحمه الله تعالى: المياه أقسام، طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه ولا يطهر غيره، والنجس غيرهما. قال: فلا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق، وهو الطهور على أي صفة كان من أصل الخلق. عرفنا من خلال ما ذكره المصنف رحمه الله أنه بدأ بتقسيم المياه باعتبار أنها الأصل في آلة الطهارة، وبين أن أقسام المياه من حيث الحكم ثلاثة، وأما باعتبار المحل ذكرنا أنها تنقسم إلى سبعة أقسام. باعتبار الحكم تنقسم إلى ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. وعرفنا أن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ويستعمل الطهور في العادات وفي العبادات. وأما الطاهر فهو الطاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، فيستعمل في العادات فقط دون العبادات. وأما النجس فليس طاهرا في نفسه وكذلك لا يطهر غيره، فلا يستعمل لا في العادات ولا في العبادات. ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق، والماء المطلق هو الماء الطهور الباقي على أصل خلقته على أي صفة كان، فسواء من ناحية اللون أو من ناحية الطعم أو من ناحية الرائحة، على أي ما دام أنه كان على أصل خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، سواء كان عذبا أو ملحا أو نحو ذلك، فإنه يكون ماء طهورا، هو الذي يطلق عليه اسم الماء. بعدما تكلم المصنف رحمه الله عن القسم الأول وهو الماء الطهور، والقسم الثاني وعرفه هو الماء الطاهر، والقسم الثالث هو النجس، أراد أن يبين أقسام الماء المطلق. أراد أن يبين أقسام الماء المطلق، فقال رحمه الله تعالى: وتكره الطهارة بالمشمس في البلاد الحارة في الأواني المنطبعة، وهي ما يطرق بالمطارق إلا الذهب والفضة، وتزول الكراهة بالتبريد. بعدما ذكرنا أقسام المياه هيبدأ يتكلم المصنف كما أشرنا إلى عن أقسام الماء المطلق على وجه الخصوص. الماء المطلق اللي هو بين قوسين كده الماء الطهور اللي اتكلمنا عنه، هذا الماء من حيث الكراهة ينقسم إلى قسمين. نعيد تاني، بنقول الماء المطلق هذا اللي هو أشرف أنواع المياه والذي امتن الله عز وجل على عباده به فقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا الماء المطلق، هذا الماء الطهور ينقسم باعتبار الكراهة، باعتبار الكراهة إلى قسمين. القسم الأول: ماء طهور غير مكروه استعماله، هو ماء طهور ولا يكره استعماله. هذا هو القسم الأول من أقسام الماء الطهور أو الماء المطلق، ماء طهور أو ماء مطلق لا يكره استعماله. القسم الثاني وهو ماء طهور يكره استعماله، فمع كونه طهورا إلا أنه يكره استعماله. أما بالنسبة للقسم الأول الماء الطهور الذي لا يكره استعماله، فهو كل ماء مطلق، كل ماء طهور الأصل أنه يجوز استعماله دون كراهة. أي ماء مطلق باق على أصل خلقته على أي صفة كان فإنه يجوز استعماله بلا كراهة، هذا هو الأصل. وزي ما قلنا، ولهذا امتن الله عز وجل على عباده به، ولا يمتن رب العالمين سبحانه وتعالى على عباده بشيء مكروه. فالأصل أن كل ماء طهور يجوز استعماله. أما القسم الثاني من أقسام الماء المطلق أو الماء الطهور وهو المكروه استعماله، فهذا ينقسم إلى أربعة أنواع أو يتنوع إلى أربعة أنواع. النوع الأول من الطهور الذي يكره استعماله الماء الطهور شديد الحرارة. إذا كان الماء المطلق هذا أو الماء الطهور هذا شديد الحرارة فإنه يكره استعماله. طيب لماذا يكره استعماله؟ يكره استعماله لأنه يمنع الإسباغ. يعني يمنع الإسباغ، يعني يمنع من ورود الماء على كامل العضو لشدة السخونة. لو واحد مثلا بيتطهر بماء ساخن جدا فإنه في الغالب لا يأتي بهذا الماء على كامل العضو، أكيد بيحصل عنده خلل في الطهارة لأنه ماء ساخن وما بيقدرش يجيبه على العضو، وما يقدرش إن هو يتوضأ طهارة تامة بهذا الماء، ولهذا يكره استعماله. ولهذا يكره استعماله. يبقى إذن النوع الأول من الماء الطهور الذي يكره استعماله الماء الطهور أو الماء المطلق شديد الحرارة. لماذا؟ قلنا علشان بيمنع الإسباغ. النوع الثاني من الماء الطهور الذي يكره استعماله الماء الطهور شديد البرودة، إذا كان باردا جدا، العكس النوع الأول. يبقى النوع الأول إذا كان شديد الحرارة، النوع الثاني إذا كان شديد البرودة. طيب ما علة ذلك؟ لماذا هو مكروه؟ علة ذلك أنه أيضا يمنع الإسباغ. إذا أراد المكلف أن يتوضأ به أو أن يتطهر به بهذا الماء البارد شديد البرودة فإنه أيضا قد يمنع من إسباغ الماء على العضو، قد يمنع من إسباغ الماء أو هذا الماء المطلق يعني على العضو، ولهذا يكره استعماله. ولهذا يكره استعماله. يبقى إذن عاد النوع الأول الماء شديد البرودة، نوع شديد الحرارة، الثاني هو شديد البرودة، والعلة في ذلك واحدة أنه يمنع من الإسباغ. النوع الثالث من أنواع الماء المطلق الذي يكره استعماله ماء مياه كل أرض مغصوب عليها، مياه كل أرض مغصوب عليها، أيضا يكره استعمال هذا الماء في هذه الحالة. ولما نقول برضه عايزين ننبه على مسألة مهمة، وهنا بنقول وهي أننا نقول هذا ماء مطلق يكره استعماله. ليه قلنا يكره استعماله؟ لما قلناش ماء طهور مكروه؟ هذا راجع إلى مسألة أصولية مهمة نشير إليها إشارة يعني سريعة للمناسبة. هذه المسألة الأصولية هي أن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالأعيان وإنما تتعلق بأفعال المكلفين. فلما نقول هذا شيء حرام أو هذا شيء مستحب أو هذا شيء مكروه أو هذا شيء واجب إلى آخره، هذا باعتبار أفعال المكلفين. نفس الكلام هنا، لما نقول مثلا الماء المطلق المكروه يعني الذي يكره استعماله، لكن الماء نفسه لا يوصف بأنه مكروه ولا يوصف بغير ذلك من الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية لا تتعلق بهذه الأعيان. زي بالضبط كده مثلا السكين، السكينة هذه هل لها حكم شرعي متعلق بها؟ الجواب لا، لا يتعلق حكم شرعي بالسكين مثلا. ليه؟ لأن هذا يرجع لحسب استعمال المكلف. لو استعمله المكلف مثلا في أمر مندوب مستحب صار استعمال هذا السكين مستحبا، لو استعمله في أمر محرم صار استعمال هذا السكين محرما، وهكذا بحسب استعمال المكلف وبحسب فعل المكلف نفسه. أما عين هذا الشيء لا يتعلق به حكم شرعي أبدا. تلفزيون حكمه إيه؟ حكمه على حسب فعل المكلف، ما فيش حاجة اسمها تلفزيون حكمه إيه. هذه الأعيان لا يتعلق بها حكم شرعي. لو كان بيستعمله في شيء معين مثلا في شيء محرم فهو محرم، استعماله محرم في هذه الحالة. لو بيستعمله في شيء واجب فاستعماله واجب، لو استعمله في شيء مستحب فاستعماله مستحب، لو بيستعمله في شيء مباح فاستعماله مباح، وهكذا. نفس الكلام هنا في مسألة المياه، بنقول أقسام الماء المطلق من حيث الكراهة، إما أن يكون غير مكروه وإما أن يكون مكروها. يعني إيه غير مكروه؟ يعني غير مكروه استعماله. يعني إيه مكروه؟ يعني مكروه استعماله. أما الماء من حيث هو لا يتعلق به حكم، لا يتعلق به حكم. فإحنا بنقول الماء المكروه المطلق المكروه هذا اللي هو يكره استعماله، هذا على أربعة أنواع. إما أن يكون شديد الحرارة فإنه يكره استعماله، وإما أن يكون شديد البرودة فإنه يكره استعماله كذلك، أو مياه الأرض المغصوبة أيضا يكره استعمال هذا الماء، يكره استعمال هذا الماء. النوع الرابع من أنواع الماء المطلق المكروه، وهو الماء المشمس، وهو الماء المشمس. طيب المصنف بيقول وتكره الطهارة بالمشمس، شوف قال ما قالش ويكره المشمس، لا قال وتكره الطهارة بالمشمس، يعني يكره التطهر بالمشمس، يكره استعمال المشمس في الطهارة. يبقى برضو الحكم الشرعي هنا غير متعلق بعين الماء بنفس الماء، إنما متعلق بفعل المكلف فيه، وهذا أمر مهم جدا. يبقى عندي الأحكام الشرعية لا تتعلق بالأعيان، مفيش حاجة اسمها هذا الشيء ما حكمه، لا هذا راجع لاستعمالك أنت كمكلف فيه. السيارة ما حكمها؟ التلفزيون ما حكمه؟ هذه الهواتف ما حكمها؟ هذا راجع لاستعمال المكلف. نفس الكلام هذا الماء ما حكمه؟ هذا راجع لاستعمال المكلف. الماء المشمس يكره استعماله، يكره التطهر به، أما من حيث هو لا يطلق عليه أي حكم من الأحكام الشرعية، لا يطلق عليه أي حكم من الأحكام الشرعية. ولهذا قال وتكره الطهارة بالمشمس. إذا عند القسم الرابع من أقسام الماء المطلق الذي يكره استعماله الماء المشمس. طيب ولهذا قال وتكره الطهارة بالمشمس، فيكره الطهارة يعني معنى الطهارة كما سبق بينا رفع الحدث أو إزالة النجس، يكره رفع الحدث أو إزالة النجس بالمشمس. ومعنى المشمس يعني المتشمس. طيب إيه معنى المتشمس؟ المتشمس يعني الذي سخنته الشمس، المتشمس يعني الماء الذي سخنته الشمس. أي ماء سخنته الشمس فإنه يكره استعماله في الطهارة، فيكره رفع الحدث به، ويكره كذلك إزالة النجس به، بشروط طبعا سيأتي الكلام عليها. نعيد تاني الكلام، لما يقول المصنف رحمه الله وتكره الطهارة بالمشمس، تكره هنا الكراهة هنا تنزيهية اللي هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، الطهارة رفع الحدث أو إزالة النجس، المشمس يعني المتشمس وهو الذي سخنته الماء. يبقى رفع الحدث أو إزالة النجس بهذا الماء الذي سخنته الماء مكروه. يعني مكروه يعني المكلف يثاب إن تركه ولم يستعمله. إن خالف واستعمله فإنه لا يعاقب، فإنه لا يعاقب. طيب يبقى إذن الماء المشمس هو الماء الذي سخنته الشمس. طيب أي ماء سخنته الشمس يكره استعماله ولا لابد له من شروط؟ لا لابد له من شروط، لابد له من شروط. قال رحمه الله تعالى: وتكره الطهارة بالمشمس في البلاد الحارة. يبقى أول حاجة لابد أن يكون هذا الماء مشمس، مشمس يعني سخنته الشمس، بغض النظر بقى كان هذا مثلا بفعل الإنسان نفسه، يعني جاء شخص ووضع هذا الماء في الشمس بقصد التسخين أو سخن بنفسه، مش هتفرق، أهم حاجة الشمس سخنته ولا لا. سخنته بإذن صار هذا الماء مكروها من حيث الاستعمال يعني. طيب وبرضو مش هتفرق لو كان هذا الماء مغطى أو غير مغطى، يعني لو كان متغطي والشمس سخنته يكره استعماله، ما كانش متغطي وبرضو الشمس سخنته أيضا يكره استعماله. في كل الأحوال ما دام إن الشمس سخنته فهو ماء مشمس. يبقى إذن أول حاجة للكراهة أن يكون قد سخنته الشمس، أن يكون قد تأثر بحرارة الشمس. الشرط الثاني بيقول في البلاد الحارة، في البلاد الحارة يعني لابد أن يكون هذا التسخين قد حصل في قطر حار، في قطر حار. ليه؟ لأن تأثير الشمس، لأن تأثير الشمس في القطر الحار قوي بخلاف تأثير الشمس في القطر البارد فإنه يكون ضعيف لا يؤثر. القطر الحار زي إيه مثلا؟ زي الحجاز، زي حضرموت، خلاص، زي مثلا الصعيد ونحو ذلك من هذه الأقطار الحارة. فإن تسخين الشمس للماء في هذه الأقطار يجعل استعمال هذا الماء مكروها. فهذه قيود مهمة جدا، لو زال أي قيد من هذه القيود اللي ذكرناه واللي حنذكرها فإنه لا كراهة في استعمال هذا الماء في هذه الحالة. يبقى إذن الشرط الأول لكراهة الماء المشمس أن يكون ذلك أو يكون هذا الماء قد سخنته الشمس. الشرط الثاني كما يقول المصنف في البلاد الحارة، يعني لابد أن يكون هذا التسخين من الشمس قد حصل في قطر حار. وعرفنا سبب ذلك، لأن تسخين الشمس في القطر الحار بيجعل التأثير في هذا الماء قويا بخلاف لو كان القطر باردا فإن تأثير الشمس في هذا الماء يكون ضعيفا. قال رحمه الله تعالى: في قطر حار أو في البلاد الحارة. قال: في الأواني المنطبعة. وده شرط ثالث. يبقى عندي شرط الأول مشمس يعني سخنته الشمس، يكون قد سخن بحرارة الشمس. الثاني قيد الثاني في البلاد الحارة. الثالث أن يكون هذا التسخين قد حصل في الأواني المنطبعة. طيب إيه معنى الأواني المنطبعة؟ الأواني المنطبعة هي الأواني التي تدق وتضرب بالمطارق كما يقول المصنف رحمه الله تعالى. قال: وهي ما يطرق بالمطارق، يعني ما يدق ويضرب بالمطارق، المطارق اللي هي عند الحدادين، اللي هي الأواني بقى اللي هي مصنوعة من الحديد أو المصنوعة من النحاس أو المصنوعة من الألمونيوم. أي إناء يشكل من خلال المطارق فهذا يكره استعمال الماء الذي يكون موجودا فيه ما دام أنه سخن بالشمس، وكذلك كان ذلك في قطر حار. طيب، إذا الشرط الثالث أن يكون هذا الماء قد سخنته الشمس في إناء منطبع. يعني إناء منطبع يعني إناء يتشكل بالطرق والضرب كالحديد والنحاس والألمونيوم والرصاص ونحو ذلك، لكن يستثنى من ذلك أواني الذهب والفضة، ولهذا قال المصنف إلا الذهب والفضة. أواني الذهب أواني منطبعة، يعني تتشكل بالطرق والدق والضرب، ومع ذلك إذا سخن الماء في هذه الأواني بالشمس فإنه لا يكره استعماله، لكن يحرم من جهة أخرى. من جهة إيه؟ من جهة أنه استعمال لآنات الذهب والفضة، وهنعرف أن استعمال آنات الذهب والفضة مما حرمه الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال آنية الذهب والفضة في أكل وشرب ونحو ذلك. فهنا وإن كان لا كراهة في استعمال الماء الموجود في آنية الذهب والفضة، لكنه يحرم استعمال من جهة أخرى، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال هذه الأواني. فلهذا قال رحمه الله تعالى إلا الذهب والفضة، يستثنى من ذلك الذهب والفضة. طيب، يبقى إذن يستثنى من الأواني المنطبعة الذهب والفضة، فلا يكره استعمال الماء المشمس في هذه الأواني. طيب، ما العلة في ذلك؟ قالوا العلة في ذلك صفاء الجوهر. صفاء الجوهر يعني جوهر الذهب جوهر صافي لا ينتج عنه ضرر، جوهر الفضة كذلك جوهر صافي لا ينتج عن استعماله ضرر. أما بالنسبة لبقية الأواني، الأواني المنطبعة اللي احنا أشرنا إليها قبل ذلك، الحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك من هذه الأواني، فإنه يكره استعمال الماء المشمس فيها. ليه؟ لأنه مع اشتداد الحرارة، اشتداد حرارة الماء في هذه الأواني بتنفصل عنه زهومة. زهومة يعني ايه؟ زهومة عاملة كده زي الدهن، شيء أشبه بالدهن. هذا الدهن ناتج عن وسخ هذه الأواني، مش معنى كده اللي هذه الأواني متسخة، لا، هذا النوع من المعادن، أي نوع من أنواع المعادن غير الذهب والفضة، مع سخونة الحرارة، حرارة الشمس وحرارة هذا الماء، بينفصل عنه زهومة، يعني نوع كده من كأنه دهن بيطفو على الماء من الأعلى، وكذلك بيكون منتشر في أجزاء هذا الماء. فهذا هذه الزهومة التي تنفصل عن سخونة الماء وتعلو هذا الماء إذا لاقت البدن خيف أن ينتج عنه البرص، أرجو أن تكون هذه المسألة مفهومة. فبنقول دلوقتي لو إحنا وضعنا ماء في إناء من الأواني المنطبعة، أي إناء يشكل بالدق والطرق ونحو ذلك زي ما مثلنا بالحديد والنحاس والرصاص الألمونيوم إلى آخره، لو إحنا وضعنا ماء في إناء من هذه الأواني وبعدين هذا الماء سخنته الشمس وكان ذلك في قطر حار، فإنه سيحصل الآتي. إيه اللي هيحصل؟ هيبدأ يتكون عندي على سطح الماء في هذا الإناء زهومة. زهومة يعني إيه؟ يعني نوع كده أشبه بالدهن، أو شيء أشبه بالدهن. وكذلك سنجد هذه الزهومة في جزئيات الماء. فهذه الزهومة لو جاءت على بدن الإنسان فربما أدت لانحباس الدم وحصول البرص ولهذا قال العلماء يكره استعمال هذا الماء، لأنه ينتج عنه أو يخاف أن ينتج عن هذا الماء شيء من الضرر. وهذا طبعا على سبيل الظن لا اليقين، وإلا لو كان على سبيل اليقين لكان حرم استعمال هذا الماء في هذه الحالة. طيب، يبقى إذن بنقول إذا توفرت هذه الشروط في هذا الماء فإنه يكره استعماله، أن يكون الماء هذا قد سخن بالشمس، سخنته الشمس، تأثر بحرارة الشمس. الشرط الثاني أن يكون هذا في قطر حار، لأن تأثير الشمس حينئذ يكون قويا. الشرط الثالث أن يكون هذا في أواني منطبعة، وهي ما يطرق بالمطارق، إلا طبعا الذهب والفضة لصفاء الجوهر. فحتى لو سخنت الشمس الماء الموجود في أواني الذهب والفضة فإنه لا ينتج عنه هذه الزهومة، وبالتالي يكون قد أمن من هذا الضرر. فعلى ذلك لا يكره استعمال الماء المسخن بالنار. الماء المسخن بالنار لا يكره استعماله. ليه؟ لأننا في هذه الحالة سنأمن من هذه الزهومة التي تسبب البرص. قلنا هذه الزهومة هذا الشيء الشبيه بالدهن أو الزئبق أو نحو ذلك، هذا لا يتكون في الماء إلا بتسخين الشمس. طب لو سخننا هذا الماء بالنار، لو واحد مثلا وضع إناء ألمونيا ولا حاجة أو نحاس على النار عشان يسخن المية، زي مثلا البراد يحط فيه المية علشان مثلا عايز يعمل شاي أو نحو ذلك، أو مثلا طهي الأطعمة ونحو ذلك، خلاص في هذه الأواني لا كراهة في ذلك، وهذا الماء لا ضر فيه من حيث الأصل. ليه؟ لأن هذه أو هذا الماء سخن بالنار ولم يسخن بالشمس، وإحنا قلنا شرط في الكراهة أن يكون هذا التسخين بالشمس، أن يكون هذا التسخين بالشمس. طيب، فإذا لا كراهة حينئذ في استعمال الماء المسخن بالنار. ليه؟ لأنه لا زهومة ناتجة حينئذ. كذلك لا كراهة في المتشمس في غير إناء منطبع. لو ماء سخنته الشمس بس كان هذا الماء موجود في إناء غير منطبع، زي إيه الأواني الغير منطبعة؟ زي مثلا الأواني المصنوعة من الخزف، زي الأواني المصنوعة من الخزف، هذه لا كراهة في استعمال الماء المشمس فيها. ليه؟ لأنه في هذه الحالة لا زهومة ناتجة من هذا التسخين. احنا قلنا هذه الزهومة التي تسبب البرص إنما تكون ناتجة من تسخين الماء بالشمس في الأواني المنطبعة، خلاص اللي هي المعادن يعني من غير الذهب والفضة. طب لو كان هذا الإناء مش معدن ولا حاجة، يبقى إذن لا كراهة فيه، لأننا حنأمن في هذه الحالة، لا نخاف في هذه الحالة من حصول ضرر على الإنسان. فلو كان لو كان الماء قد سخنته الشمس في غير منطبع، زي مثلا أواني الخزف وزي الأحواض، فلا كراهة في هذه الحالة في استعمال هذا الماء. كذلك لو كان هذا الماء قد سخنته الشمس في قطر بارد وليس قطر حار، وليس قطرا حارا، أيضا قطر بارد أو قطر معتدل، مهم ما يكونش فيه قطر حار، أيضا لا كراهة في استعماله. عرفنا لأن سبب ذلك لأن تأثير الشمس في هذه الحالة يكون ضعيفا. طيب، كذلك لا يكره استعمال الماء المشمس في غير البدن، يعني ايه؟ لو احنا اخدنا الماء المشمس ده واستعملناه في الاثواب، يعني ازلنا بيه نجاسة على الثوب، صبينا هذا الماء على الثوب من اجل ازالة النجاسة اللي موجودة فيها، برضو لا كراهة في هذه الحالة، لأن ذكرنا إن هذه الزهومة الناتجة إنما تؤثر إيه؟ تؤثر على بدن الإنسان وتسبب، قد تسبب له البرص. طب لو جت على الثوب يبقى لا إشكال في هذه الحالة، فلا كراهة. يبقى إذن لا يكره استعماله أيضا في غير البدن، لأنه لا يسبب شيئا. كذلك لو أننا استعملنا هذا الماء المشمس إذا برد، يعني لو سبناه لحد ما برد وبعد كده استعملناه، أيضا لا كراهة في هذه الحالة، لأن بالتبريد بيزول أثر هذا الماء المشمس ويزول ضرر هذا الماء المشمس. ولهذا المصنف بيقول وتزول الكراهة بالتبريد. بالتبريد يعني إيه؟ يعني إذا برده الإنسان أو إذا صار باردا بنفسه دون دخل للإنسان، دون دخل للإنسان. كلمت عن إيه؟ مفهوم يا جماعة؟ فإذا بنقول لو هذا الماء برد، يعني برده الإنسان بنفسه أو برده الإنسان بفعله، أو أنه برد بنفسه، لا كراهة فيه، لا كراهة فيه. ولهذا قال وتزول الكراهة بالتبريد. إذا عرفنا علة الكراهة، إن إناء الماء المشمس بتخرج منه زهومة، شيء كده عامل زي الدهن وأشبه كده بشيء بمادة زئبقية، هذه قد تورث البرص لو وضعت على بدن الإنسان، قد تورث البرص إذا وضعت على بدن الإنسان. ولهذا قلنا يشترط لهذه الكراهة شروط: أن يتأثر بحرارة الشمس، أن يتأثر بحرارة الشمس، وأن يكون ذلك في هذا التسخين قد حصل في قطر حار، وأن يكون هذا التسخين قد حصل في أواني منطبعة إلا الذهب والفضة، إلا الذهب والفضة. وأما غير ذلك فلا كراهة فيه. فلو كان قد سخن هذا الماء بالنار فلا كراهة، لو كان قد سخن هذا الماء بالشمس لكن في أواني غير منطبعة كالخزف والأحواض فلا كراهة، لو كان قد سخن هذا الماء بالشمس لكن بقطر بارد أو معتدل أيضا فلا كراهة، لو كان قد سخن هذا الماء بالشمس في أواني منطبعة وفي قطر حار لكن استعمل في غير البدن أيضا فلا كراهة. أيضا لو سخن وتوفرت هذه الشروط كلها لكن برد هذا الماء أو برده الإنسان بفعله، أيضا تزول الكراهة في هذه الحالة، لأننا في هذه الحالة نكون في مأمن من الضرر الناتج من استعمال هذا الماء. بقي شيء مهم، وهو أن الإمام النووي رحمه الله تعالى قد اختار في هذه المسألة عدم الكراهة، اختار في هذه المسألة عدم الكراهة. ليه؟ قال والله لأن الوارد في دليل هذه المسألة ضعيف، مع ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال لا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب. فهو قال والله من جهة الطب مفيش كراهة، مفيش ضرر ناتج عن الماء المشمس ولا حاجة. فاختار النووي رحمه الله تعالى عدم كراهة استعمال الماء المشمس. وإحنا نبهنا قبل كده عن مسألة اختيارات النووي رحمه الله تعالى، هل تعد اختيارات الإمام النووي من جملة المذهب ولا لا؟ هذا سؤال موجه لكم يا جماعة، وإحنا تناولنا هذه المسألة قبل ذلك بالشرح. اختيارات النووي هل هي من المذهب؟ يعني ينفع نقول النووي اختار عدم كراهة الماء المشمس، فمذهب الشافعية عدم كراهة الماء المشمس. العبارة دي صح ولا غلط؟ شيخ محمد زاده الله حرصا، ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد، بيقول لا، اختيارات النووي رحمه الله لا تعد من المذهب. طب حد عنده إجابة تانية؟ حد عنده إجابة تانية يا جماعة؟ ها طيب، الصواب أننا نقول أن اختيارات الإمام النووي رحمه الله تعالى لا تعد من المذهب، هي ضعيفة في المذهب وإن كانت قد تكون قوية من حيث الدليل. لكن في هذه المسألة الشافعية مذهبهم هو كراهة الماء المشمس، وإن كان النووي رحمه الله تعالى اختار غير ذلك، رجح هو لنفسه واختار لنفسه غير ذلك، لكن هذا أمر خاص بالنووي رحمه الله تعالى باعتبار أنه من مجتهد الترجيح، مش أي مشكلة في حقي. لكن المذهب كراهة الماء المشمس، والكراهة في المذهب كراهة شرعية. طيب شرعية يعني الشرع دل على كراهتها، طيب ما الدليل من الشرع على كراهة الماء المشمس؟ الدليل من الشرع على كراهة الماء المشمس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. استعمال الماء المشمس فيه ريبة، فيه خوف ضرر، فاستعماله في هذه الحالة يكون مكروها من هذه الجهة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فقد ينتج عن ذلك ضرر، ولهذا قالوا بكراهة الماء المشمس. والكراهة هنا شرعية، والكراهة هنا شرعية يعني من ناحية الشرع، وإن لم يثبت من ناحية الطب فإنه من ناحية الشرع يكون مكروه. في جملة من الأحاديث وإن كانت لا تخلو من مقال، منها حديث عائشة رضي الله عنها فيما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في استعمال يعني الماء المشمس أنه يورث البرص، وجاء هذا عن عمر رضي الله عنه أن استعمال الماء المشمس يورث البرص، فهذا كله ومن أجل ذلك كله قال الشافعية بكراهة استعمال الماء المشمس بهذه القيود التي ذكرناها، وهذه الكراهة كراهة شرعية، هذه الكراهة كراهة شرعية. طيب هذا على وجه التنزيه ولا غير ذلك؟ لا، على هذا كراهة شرعية تنزيهية، يعني يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها، إلا طبعا لو تيقن الضرر في هذه الحالة يحرم عليه استعمال هذا الماء، يحرم عليه استعمال هذا الماء. مع أن ابن النفيس رحمه الله تعالى، ابن النفيس هو من أطباء العرب المشهورين، ذكر أن أو أثبت أن استعمال الماء المشمس على البدن بهذه الشروط يورث البرص فعلا، كما ذكر ذلك الكردي رحمه الله تعالى في حاشيته على المنهج القويم، نقل كلام لابن النفيس يثبت فيه حصول البرص، أو يعني ظن حصول البرص إذا استعمل الإنسان هذا الماء المشمس على البدن. طيب مصنف يقول وتكره الطهارة بالمشمس في البلاد الحارة في الأواني المنصبعة، وهي ما يطرق بالمطارق إلا الذهب والفضة، وتزول الكراهة بالتبريد. يبقى هذا بالنسبة لأقسام الماء المطلق، يبقى إذن الماء المطلق ينقسم إلى قسمين من حيث الكراهة، غير مكروه استعماله، الثاني مكروه استعماله، هو أربعة: شديد الحرارة، شديد البرودة، مياه كل أرض مغصوب، إحنا معلش قلت مغصوب عليها، أنا قصدي مغضوب عليها، مغضوب عليها، لكن خلني التعبير، أرض مغضوب عليها زي مثلا أرض ثمود، استعمال أرض ماء بئر ثمود اللي هو بئر الناقة مكروه، فسامحونا على خانان التعبير يعني في أثناء الكلام. الرابع هو الماء المشمس، وقلنا هو مكروه بهذه الشروط التي ذكرناها. طيب نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه. لو في أي حد عنده سؤال فيما ذكرنا فليتفضل. ده كده انتهى، هذا وقت الأسئلة. يعني حد حابب يسأل سؤال فيما ذكرنا، مسألة ما فهمهاش ولا شيء، فليتفضل.